يا نفس فاز الصالحون بالتقى فأبصروا الرشد وقلبي قد عمي يا حسنهم والليل قد أجنهم ونورهم يفوق نور الأنجوم ترنموا بالذكر في ليلهم فعيشهم قد طاب بالترنم.